قصة جرات لي مأساها سيدنا مأساها ما جرات الحد في ناس الغرام قاضي ليك دعاني وحلف له ناني يا قاضي قصة جرات لي مأساها سيدنا مأساها ما جرات الحد في ناس الغرام يا قاضي ليك دعاني وحلف له ناني قصة جرات لي نحكيها لهل الغرام بيني وبين ولفي صبغ الرماق قصتي فيها ما يعشاق لدهات دماير المصاق ناس الاشواق هلتنا العشاق عهدي قبيل بهل الضوق يدعي العاشق المعشوق لهليل غرام على الحقوق واليوم يا العايق انقلبت الحقايق عدل هوى الناس وسطوى وانا غلام دايم عاشق فاني يا ربي اقصى جرات لي سيدنا معساها ما جرات الحمد للغرام يا قاضي ليك دعاني وإلا أناني سيدي وسباب ليعتي ساكن قلبي بالهموام بنا منازه ما بين سجارو فاحت زهارو ونوارو غردت بالفرح طيارو على قطارو بطبوع من شعارو انا سكبت دمع غزير وادي طماب موج كتير وجعال في الضمير هدير قلي ضياب صاري حرقت لي سجاري هدمت ما بنيت بدمع الهيب الضرام حضايق بستاني يا الله يقصام جرات لي سيدنا مأساها ما جرات الحمد بناس الغرام يا قاضي ليك دعاني وإلا ظلمي ما ينفعني خصام انا سكبت البحور من عياني من الهيب قوات محاني والجفا والصد دهاني ولا فداني الكران من سجاني عدو المالك بتنين تبد نوم زن العين وشهود زاكين خرين شهدوا على محاني ودوا على لساني قاضي الحال تبس ضربة علي الحكام وبطل راسم بياني يا قاضي اقصام جرات لي معتام سيدنا معساها ما جرات الحال ناس الغرام يا قاضي لك دعاني ولدعاني سيدي جبت الدخيل للشادي عرض الوهام عرقبت على العتبة زقت فحرمو خفت لا يفعل في حكمو كيف رادو حاب فهمو بسل سهمو يقضي بما فعلمو جيت نمشي مع الدامي يضانني اللي عامي انا دعيس بالسامي واللي عشق لازم يعرف ما يوالم كيف يدعي الملك مملوك للحكام العفو يا سلطاني يا قاضي قصام جرب لي معتام ما عدنا معتام ما جرب الحال الا في القران قاضي ليك دعاني الا دعاني سيدي جبت الدخيل للشادي عراض الوهام عرقبت على العتبة زقت في حرمو خفت لا يفعل في حكمو كيف رادو حاب فهمو بسل سهمو يقضي بما فعلمو جيت نمشي مع الدامي يضانني اللي عامي انا دعيس بالسامي واللي عشق لازم يعرف ما يوالم كيف يدعي الملك مملوك للحكام العفو يا سلطاني يا قاضي قصام جرب لي معتام سيدنا معتام يا قاضي لك دعاني ولبلادنا عسيدي ورمايديه في طوقي وداني قوام حتى للمحكمة قلت ربي بعد ما قريت بذنبي ماينا ورضيت بغلبي رجعت مسبي دروع عجوب عجبي تبعوه لام حبابي رغبو شعاع الهدابي يشوف حال تعدابي فقلت في جوابي لهلي مع أصحابي أنا غلام ماني منكم ولاد سام مملوك الوسناني يا ربي اقصام جرات لي معتام سيدنا معتام ما جرات الحسن لا صغران يا قاضي لك دعاني وإلا النامي سيدي غضبوا ولاي في قالوا لا تعطي دمام مشيت للحكام على الرغم معاه تابعوا عن أمره ونهاه قلت يا حاجب حجب بها خفت يا هوا لفقي ويساوله دوا لفقيه بالتنبيه بالحق دون شبيه وعيا وما يحزر فيه واللي هو يتساهي حسنو رفيع باهي قال الفقيه تعذابه للهجر حرام في طريق الغيواني طريق صام جرات لي محكام سيدنا معتاها ما جرات الحزن كرات الغرام يا قاضي ليك دعاني حلا الناني ظلمي ما ينفعني خصام أنا سكبت البحور من عياني قال يا مولاي يا شاف الشرود عند القاضي حوز الخيام ودها في دهانو كيف دهاني توازن هوانو وهواني فاق هجرانو هجراني قال هاني الكويت لي سهاني ملاك واو بالنيران وعداب لي عطل هجران ما ضرهم شاين كان ومنين شفت هاني عطفت عالفاني عاد الخصام صلحه بطلعت بدرة تمام وختمت العلواني أقضيك صام جرابني معتاها سيدنا معتاها ما جرت الحفل جرات الغرام يا قاضي لك دعاني إلا الناني